question mark. يا رب بص تاني يفتح ويأتي عارفين الواي اكس اللي هي الجريد دوز ريسبونس كيرف بنحط ايه؟ 20 جنيه ولا 50 جنيه تعملها قصدي ولا لا؟ ما هو يموتش فلو حد سألك الشبوي ليه دي تجيب ال على الجريد كده كلمه واحده. طب لو كده يعني ها؟ واقول لك ده الرينج اللي بتحسب على اساسه ايه؟ الهيومن دوز يعني ايه؟ لو النو افكت الدوز هي 100 مللي جرام، ايه هو الرينج الدوزز اللي هتجربه في اليوم؟ واحد على 100 من 100 ده كام؟ 1 مللي جرام. واحد على 10 يبقى 10 مللي. هو قايل لك الدوز بتاعتي هتتراوح بين 1 مللي جرام ل 10 مللي. خد لو سمحت القرعه دي جربها في اليوم. القرعه دي هتبقى كيف ولا شوفها بقى افكتيف ولا لا. لو لقيتها افكتيف وجابت النتيجه اللي انت عاوزها هو هيك. لو لقيتها ما جابتش النتيجه ومضطر تزود 10، اقول لك لو سمحت الدواء ده وحش ونفضل ما تعمليش دواء وجديد. يبقى الرينج المسموح فيه دلوقتي عشان نحسب الكونفشنال دوز هيومن 1 على 100 ل 1 على 10 فروم نو اكسبكت دوز. اللي جدع يقول لي ما هو النو اكسبكت دوز؟ هي الجاست دوز ويتش جاست بيفور دوز اللي بتعمل دوز. اتفقنا؟ والكلام ده هتلاقوه مكتوب في التفصيل في العملي. هناخده احنا في العملي بس انا بقولها من دلوقتي عشان احتمال تستفيد بيها في السكشن. فنحطها هنا مع الكلام ده. لا الكونفشنال دوز ما انت مفيش دواء في الدنيا بيستخدم ايه؟ فيكسد دوز. كل الادويه بتاعتها الرينج، انت ممكن تاخد قرص، ممكن تاخد نصين، ممكن تاخد ثلاثه، ده انت بقول رينج. طب الرينج دوز بقى عندنا بيتراوح من كام؟ بنحسبه ازاي في الاول خالص؟ ها؟ ونشوف النو افكت دوز وناخد من 1 ل 100 ل 1 على 10 ونشوف لو ما نفعش. احنا لسه ما بقاش دواء. الكيميكال ستاف تعمل لها اختبارات. لو لقيتها مش جايبه النتيجه مع انك انت كنت بتزود الجرعه بس ما بقاش 1 على 10 من دول التيك دول وبرده مش عاوزه تجيب النتيجه اللي انت عاوزها، يبقى ده دواء ماده فاشله مش هتنفع دواء، وبالتالي يبقى دواء سيف ولا توكسيك؟ توكسيك. اتفقنا؟ في الاخر مره بقى لو حصلت الامتحان الاول اور نان دول ريسبونس كيرف نعرف منه ايه؟ يطلع منه الافكت دوز 50 نطلع منه ال دي 50 نقسمهم على بعض يطلع ثيرابيوتيك اندكس وممكن نعرف انه الكونفشنال دوز اتفقنا؟ لازم كلنا نعرف بعض الادويه اللي ليها لو ثيرابيوتيك اندكس. واللي ناصح يقول لي ليه الادويه اللي ليها لو ثيرابيوتيك اندكس ما نعرفش عشان اي تغيير في الكونسنتريشن بتاعتها خطير. اللي جدع يقول الجرعات دي قريبه من جرعات الجرعات اللي بتخفف قريبه من جرعات فاي تغيير في الجرعات خطر. ولازم نعرف اربعه مشهورين الثيوفيدين والبروموزايل الديجيتالس وده بوزيتيف بالظبط ديجوكس ليثيوم انتي ديبريسنت والايبيوتاين انتي ايبيليبتيك هنكتبه فوق الانتي بريسنت دراج الفيمي دراج. اربع ادويه دي لازم كلنا خلاص؟ في من الاربعه اللي انا قلتهم دول دوايين ساتوريشن فايلين. الثيوفيلين دوايين فئريين. ليه؟ اي حركه في الدول خطر جدا. لسبب ولا سببين؟ سببين. لو ساتوريشن كاينيتيك ولو ثيرابيتيك. تمام؟ الدوز الريسبونس بتاع الدواء بيتأثر بإيه؟ الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي ده كلام بقى سهل بس هما يعني للأسف الشديد جايبين لكم إكزامبل كتير هناخدها بعد كده طول الزمن بس مكتوبة هنا. طالما مكتوبه هنا لازم تعرفها ليه؟ انك ممكن تمتحن فيها قبل ما تاخد الاكزامبل اللي موجوده هنا في الكتاب عندكم واللي احنا كاتبينها هنحاول نفهمها على قد ما نقدر على قد معلوماتنا. ما ينفعش تقول ايه؟ ناخد مره ناخد ناخد بعد كده ناخد بعد كده بعد كده تلاقي تمتحن فيه. يبقى لازم تذاكر كويس الكلام ده وهي دي هي دي بتاخد. اما لو احنا بنقول بقى عناوين كده مش هتبقى حد يقدر يفكر كده معايا they have to meet us, that automobile is possible, right? Go ahead, we need to do it. Unless I need to do the response care. كل ما هزود الدوز هيزيد الريسبونس. أول حاجة بتأثر الدوز وخلصنا منها وعملنا الدوز ريسبونس. ده أنا بقول لكم بقى الحاجة الثانية اللي بتتغير في الريسبونس والدرايفنج ايج. كلنا نتوقع إن الطفل الصغير المفروض ياخد سرعة زي كده. لا طبعا. الصغير ده لو كان سرعة كتير ممكن يجيله إيه؟ يبقى أكيد عندنا طريقة بنحسب فيها إيه؟ الدوز بدون عيال صغيرة. إن شاء الله سنة خمسة أنتم بتنتج من قطر كده، يعني انا مش صح قوي بس هي اسهل واحده، يبقى احلى لو عندك المريض بتاعك عنده شهر ياخد 12.5% من الجرعة بتاعتك، فلو قدر تاخد 100 هياخد هو ايه؟ 12.5%، ما يبقى شهرين 15%، ما يبقى السنة يبقى 25%، ما يبقى سنتين 33%، ما يبقى سبع سنين هيبقى تقريبا ايه 50%، يبقى 12 سنة ياخد ما اكتمش بالدخان بتاع العربات المتروفات. ها؟ تاني. طبيعي. ده لو حصل مع واحدة المتروفات ليه هو غير الثاني كده؟ علشان هو عنده مشكلة. الفاثولوجي يغير الاسم خاصة. لسان تاني. ده نعرف مرة اسمه؟ المايتينة كده. انتي بضل تتكون ضد ال مايتينيا جريفز دي مشكلة فين؟ في المسل. كلكم عارفين المسل فيها ريسبتور بيعمل مسل كونتراكشن ومش عاوز كلام. كلنا عارفين مين هو الترانسميتر اللي بيحصل. الطاير كولين. انتي بضل تتكون ضد الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين بقى بيشتغل على ريسبتور. كل ما نعرفه ان في عندنا مسلسل اللي موجود في المصر المسكريه لو حد قال لي المسكريه ده موجود في الفلوس مصر اما الميثيليك ريسبتور هو اللي موجود في السكيلتون بس اللي موجود في السكيلتون في مصر هو الـ NM مرة سنة التكنيكية في كوتينيك مسترد قلت له طب خلاص في نوع ثاني من الكوتينيك ريسبتور ايه اللي جاي قال لك يبقى كوتينيك في نوعين من الكوتينيك ريسبتور كانين اوبوزيت تو سايد اللي موجود في المسل يسموه ال ام اللي موجود في النيرف يسموه ال ام الاثنين من الكوتينيك ريسبتور النوع الثاني بقى بتاع الكولينرجيك ماسكرين فاهم اللي موجود في السكيلت المصل الدورو ماسكر جنكشن هو الثاني تمام العيان اللي عنده مالتينيا كريستس عنده مشكله في الاسيتايل كولين فهو يعني السكيلت المصل كونتراكشن عنده ضعيفه جدا ماشي عشان الاسيتايل كولين مش كافي عن الكيتو الاسرائيلي اللي بيجي تحصل ايه لو انت حاسس لو راجل كوماتين انجريد حاسس بير سمول اماونت اوف دراج لوباتين كويس بقى انا قلت لك بير سمول اماونت اوف دراج ممكن اما هيتاثر في التسجيل اللي عنده مالتين جريد ليه؟ عشان هو اوريدي عنده باثولوجي الاسيتايل كريم ما بيشتغلش كويس فلو اديت له دواء يشتغل هنا ثانيه ولا مره ثانيه كلنا عارفين حاجة مهمة جدا لازم ناخدها منك. الإضراب اللي انت بتاخده ده ليه طول؟ ليه فارماكولوجيكا وليه سايكولوجيكا؟ ليه فارماكولوجيكا وسايكولوجيكا؟ لو انت عندك مرض ليه علاقة بالسايكولوجيا بتاعي، يعني ليه علاقة بالموت بتاعي، صداع، مرض، حتة تعبان، لو اقنعتك انا كطبيب ان انا هديك دواء هيخففك ممكن طبعا ما اقدرش اعالج مثلا كانسر ولا ايه سايكولوجيكا، ولكن هايبر تنشن الصداع، الدبريشن. أولا نستخدم أدوية في علاج هذه الأمراض لازم أتابع من حد المريض. هو العيان بيتحسن من الفارماكولوجيكا اللي بتكتب في الدراسة ولا بتكتب في نستخدم حاجة في بعضنا اسمها البلاسيبو. Thank you. طلعت شوية وهي غادة مثلا ممكن تاخد دوايين مع بعض يحسوا على بعض يحسوا بيحصل بينهم انتي سيجمنتيشن. زي مثلا لو الديت عشان المثال انا كنت قايل لكم عليه دلوقتي. ها؟ اسيتايل كولين وكوريري. الكوريري هي انتاجونايز اسيتايل. زي الاسيتايل كولين والاسموبين. عارفين الاسموبين؟ الاثنين بيتخانقوا مع بعض على المكسرين. كل واحدة ليها ايدي وزاي بتاعي. كده؟ كل واحدة ليها ايضا. لا ما هو مين قال لك ان الانسان هو اللي يعرف الدكتور؟ هنشوف دلوقتي ايه الاسباب اللي كان الانسان بتاع الدكتور ده كده مش لازم يكون عشان الاسباب او الميكانيزمات بتاعت التولرنس كتير قوي قسمناه لمجموعتين فارماكو دايناميك وفارماكو كاينيتيك. النظام اللي هنقولها دي هم هنقول لكم سبع نظام او ثمانيه نظام هتاخدوها طول السنه بس ليه بنقول هنا بالتفصيل؟ هي مكتوبه هنا في الشورت بس ليه نشرحها بالتفصيل عشان ممكن تمتحن فيها قبل ما تاخد الحاجات دي. كلنا عارفين الفارماكو كاينيتيك يعني ابزوربشن distribution elimination. انتوا already واخدين واحدة منهم. حد يقدر يقول لي ليه الكيمو بالكنترول بيحصل علشان الكيمو بالكنترول ديزاين انديوسر وهو بيكسر الايزو ديزاين. يبقى لو هو بيعمل اندكشن لنفسه يعني بيزود اكسبوز بيزود. انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت او الاهميه وانا بشرح ايه الاهميه بتاع الانزيم اندكشن. ممكن يفسر لي سبب ميكانيزمات اوف تولرنس. طب تعالى نشوف مثال الابسوربشن مثال دول مثالين لدواء واحد مهم جدا واللي انا بقوله دلوقتي هناخده بعد كده في الكدني وهيجي لك اخر سنه في مهم جدا. كلنا نعرف دواء مضر للكول اسمه الفيورنتين ده اسمه جينيريك اسمه تريد نيم لازم الفيورنتين مايد ده ممكن تاخده اورالي ممكن تاخده بايدين. كل الدواء ده دايوريتيك الوضع يقول اي دايوريتيك استخدم في علاج هايبر تنشن. اهم استخدام للدايوريتيك هو علاج ايه؟ الايديما. الايديما يعني عندك ميه في جسمك كتير فالمنطق بتاعك مضر للدول عشان ينزل الميه دي. اتفقنا؟ لاحظنا حاجه غريبه جدا وعاوز حد يفسرها. الناس اللي عندهم كبير هارت فيلير يبقى عندهم إديمة سموها الإديمة أو في هارت فيلير خدوا درجة التخصص بنديهم فيورنتين عشان ينزلوهم المية زيادة نعالج لهم الإديمة. بنلاقي لو أنت اديت الفيورنتين مايز أورالي بيحصلوا تولر مش مشكلة. العيال اللي عندهم كبير هارت فيلير توقع الكارد قليل فالبلد فلو في اي حته في جسمه قليل ومنه الضغط ده اللي هو الجي اي تي. فالفلو اوف ذا بلد والجي اي تي قليل يبقى اللي جدع يقول لي الابزوربشن بتاع الفلورتيمايد اورالي هيبقى ايه في العيال اللي عندهم هارت فيلر قليل صح؟ فهتلاقي الكميه اللي توصل للكلى وتشتغل قليله فيقوم قايل للعيان بقى زود لغايه ما يجيب نتيجه، فانت العيان بياخد الشريط كله فهيجيب نتيجه، فانت لما بتزود الايه؟ الريسبونس شويه بيخش. لو جالك واحد ياخد شريط لازق تقول له مش شريط في الزباله، انا هدي لك حقنتين في الاسبوع. الحقنه دي بقى هتوصل للتريبيشن وتزود دي فور على زوج، وهتجيب نتيجه احسن من زوج مره من ال 10 مرات كلها. جميل ولا لا؟ انت الراجل جالك بعديها اليوم بقى منشكل كده انت طالع من عشت العيانين اللي عندهم ليفر ديزيز او ليفر فيلير يبقى الليفر مش قادر يدون القلب. اللي جدع يقول لي بقى الناس اللي عندهم ليفر ديزيز او نيفروتيك سيندروم هيقل عندهم ايه القلب منه، هيبقى عندهم مرض اسمه الهايبو الفوميليا. صح؟ يبقى في مرضين مشهورين كده نعرفهم دول نستخدمهم في او في الفرد. يبقى العيان اسوشيتد ويز هايبو الفوميليا هم ايه؟ ليفر فيلير ويز افايت بتاعتنا افايت دلوقتي بيروحوا المستشفى عشان يشوفوا البلاوي. يعملها التكاثر حاجة ما تلاقي في الفارماكولوجي فتاخدوا التنتين ثلاثة عاملها في التكاثر فلو رحنا لقينا في واحد عنده ليفر فيلير وعنده إديمة وتحت الإيه وتحت الستريد بتاعه 13 أمبولة بيرسومايد فاتو والراجل كان بياخد الدواء باي انتروجينس انفيوجن ده ليه معنى واحد ان الراجل ده اتحط له في الانفيوجن 13 امبول طب ايه اللي خلاه يحط في الامبول؟ ما جابش نتيجه الراجل كان ماكب قسطره والقسطره فاضيه هو واخد ال 13 كده هيقول لي ليه؟ عشان الجرعه كلها ما راحتش للنيكرو حصلناها في الانفيوجن اكسترا فاضيه عارفين عملنا ايه؟ حطينا انبوله البومين على الانفيوجن. الصوت ده لقينا الاخطار معنى الكلام ده ان احنا تاخد بالنا جدا من الحاجات الصغيره طبعا الناس الاذكياء يعني شافت الموضوع ده وانا شفت العمل دلوقتي ما عنديش فكره. ده يفرق الصغيره. اما لو انت فاهم تبقى عارف ان العيال عنده بيفوت السندروم او عنده ايه؟ ليفر فيلر ما ينفعش تديله اللاتك او السمايك وحده يشوف دي كومباين ويز الو واللي جدع يقول لي كومباين ويز الو الديمو ولا الديمو بقى هاو تو افويد النسبه المكان الثاني اللي هو ايه؟ ديجريز الاكتر فروم ذا دراج تو ذا سايت اوف اكشن ليه بيعمل بالبيوريسمايد ده الدبل باكتريسمايد ده العيالين اللي عندهم هدوء هدوء اضاي ميكس زي ما قلنا ميكس ايه؟ ميكس الدراج والالبومين ان فيفو لا انفنت ان فيترو بره عشان الالبومين يشيل مين؟ البيوريسمايد بيخش تمام؟ طبعا الكلام اللي احنا بنشرحه ده صح اللي ده المفروض ادخله كل التخطيط التخطيط ستيب باي ستيب ولكن لو قدرت انك تستفيد هو العلم ده برضه مش هيحصل له اكسبريشن ايه؟ العلم من لا اللي هو فاهم يعني ايه فلوس الالبوم ما بينزف ما هو بينزف الفلوس الالبوم في البرودكت سندروم الالبوم العادي بينزف اه لكن انا بدي لك الالبوم بقى اللي ماشي حتى لو نزل هنا هنبقى شايل ايه؟ اللازم فهيوصل للفرق المشكله ما تخليش مين فري عشان ما يحصلوش ديستريبيوشن اكسترا ال كده احنا قلنا ثلاث اسباب مهمه جدا للتولرنس ممكن الدواء يبقى غاوي يزود اتس اون اليمينيشن ذات فيه بطيئه ممكن الدواء ما يحصلوش ابسوربشن زي السوريسيماين في ناس عندهم هارت فيلر ممكن الدواء ما يقدرش ياكتف السايت اوف اكشن زي حالات ايه السوريسيماين في ناس عندهم ليفر فيلر او هل يا ترى بقى في فارماكو دايناميك كود طبعا السؤال مهم جدا عدد الريسبتور اللي في ثابت ولا متغير ممكن العدد يزيد يسموها اوفر ريجوليشن ممكن العدد يقل يسموه داون ريجوليشن عشان القانون بتاعنا ما فيش وقت في الاستثمار لو انت سيادتك انت تحفظها كده ممكن نفهمها لو خدت اجو رقم فتره طويله الاسم بيخاف يوم ما قال العدد اللي يسلسل ويحصل داون ريجوليشن لو انت خدت انتاجونس للريسبتور فتره طويله الجسم يقول معاك تزود عدد الريسبتور وعامل اب فاللي جدع يقول لي دايما الجسم بيرسبوند للدراج عكس اللي بيعمل الحركه الغبيه دي سيستم ما بيسيبوش فرص الفرص مع ان بتوع الفيسيولوجي ما يعرفوش حاجه بيسموها الهوميوستيز الهوميوستيز بتاع مثلا اكيد هتفكر الهومس ده بيغلب علينا قوي ليه؟ الهومس ده عاوز يخلي الانفايرمنت فيكسد اللي بيقعد فيه العيان عنده ايه؟ بمعنى العيان عنده برونكس يبقى الاوبيويد ريسبتور بيحصل لها ديجريز سنسيتيفيتي بتاعتها مش العالي تمام. ناخد مثال تاني حد يقدر يسمع عن حاجه اسمها البارك انسولين. وطبعا الامثله دي في الشارع كلنا عارفين الباركنسونين ده مشكله في البيتا الايه بيقل فيها الدوبامين وبيزيد الاكسيتايل صح. لو انت فهمت المعلومه اللي بتكون البسيطه دي انت كنت قاعد دلوقتي ممكن تعرف ايه الادويه اللي بتستخدم في علاج الباركنسون. اللي جاي هيقول لي تعالي من الباركنسون عندك حل يزود الدوبامين اكتيفيتي يتقلل الاسيتايل. طيب خلينا عاوزين نزود الدوبامين اكتر يعني كذا حل. في حل منهم طريق جدا هو ايه؟ كلنا عارفين الدوبامين ده ليه نيرف مخزنه. ليه اي نيرف في نهايته حته واسعه هي الفيزيكال مخزنه الدوبامين. النور ابنك الدوبامين ده بيطلع يشتغل على السيستم بتاعه صح؟ ويحصل يعمل اكشن. طبعا كلنا عارفين الدوبامين او اي ترانسميتر بيحصل له ريليز انتو اللي عليها اخرها ريسبتور موجود على اورجن يعمل اكشن. طيب عارفين ايه اللي دور الشركه؟ عارفين ايه اللي دور الشركه في الفرن اللي هو بسرعة بسرعة زي الدوبامين. بس أنا عندي حل إزاي؟ عندي فقط أنا عندي شوية دوبامين مش كلهم بيطلعوا. أنا ممكن أدي لك دواء أقول لك عليه اسمه دلوقتي بيخش جوه الفيزيكال ويطلع إيه؟ ويطلع الدوبامين يشتغل عليه. الدواء ده اسمه أمان فادي تحليل البرشلونة. الإجابة هيقول لي أما الجديد بيشتغل كالراجل إزاي؟ بيساعد على اليمين أو إندوجينا كوز بيطلعه شوية خلاص؟ الإجابة هيقول لي لو أنت استخدمت الدواء ده شهر في آخر الشهر إزاي الأما الجديد ما بيشتغلش كويس؟ علشان ابتدى يحصل ديبليشن للستور بتاعته. أنا كان عندي 100 الأول فضلت أطلعهم شوية شوية. لما انت هتوصل لمرحلة ان ما عادش فيه دوبامين انت قاعد تطلع اللي كله بيتكون. يبقى المفروض ان الامنتادين مع الوقت بيحصلوا ايه؟ تولرنس ان مين بيخلص اليوم الفقر. خدتوا بالكم؟ يبقى الامنتادين هنا سبب التولرنس بتاعه ديبليشن او ديجريز ديبليشن اوف اليوم الفقر او خلاص؟ حد يقدر يقول لي طبعا هتضرب عارفين دوبامين هتروح لها سمباتاتيك وباراسمباتاتيك. السمباتاتيك هي مين؟ بس ضد ايه بقى؟ ضد برونكو دايليشن ولا برونكو دايليشن والباراسمباتاتيك. برونكو الباراسمباتاتيك الترانسميتر بتاعه ايه؟ طيب دي ما بتحسوش عليها زي الدوبامين يشتغل على الريسبتور قسم 1 ويعمل ايه؟ برونكو برونكو ايه؟ بس طيب مال السمباتاتيك طلع ايه؟ ايه ده ايه؟ تحكم ده شغل ده مادية ده سؤال امتى الفوسط هيناسك الكتب هتبقى ايه اللي يبقى الدواء ده؟ احنا عندنا كام دواء بتتصنع في ايه الفينو بارفيتون دواء غالي؟ بيزود الكورتيزون بتاخد ليه البروستوجين دواء غالي؟ بيزود الليبيدو بتاع الانسولين وده الكومبريسور بتاعه. فانت لو اديت الابروستوجين فتره هتلاقي مع الوقت ما بيشتغلش كده هيقول لي ده سؤال ده عشان افكر. بيشتغل على الفري سايناتيك ان تو ويزود الريليز اوف الانسولين اللي هو بيتخلق. طب مش طول الفيلم ده كله واحده بس هتعرفوه بقى في الفارما انه النان سيلكت المصدرين مش بس كده في ام وان ليتر بري سايلنس. مش هنكمل ده شرح النان ده كله هقول شرح ده فين ازاي تكتب الكلام ده كله ازاي تكتب الناس كده كده كده. وانا متاكد ان احنا بعد شهرين لما نيجي ناخد الكلام ده في الاسبيريشن اقول لك مين الامبراطوريوم بيعمل الصوره دي. اخر واحد ده انا مش هقول، لو قلته هتاخد نص ساعه، فاحنا ده يعني الكفايه اللي احنا خدناه في النظام الاول.